إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة مع فضيلة الأستاذ أحمد الأعصر، ونواصل في هذه الحلقة شرح منهج الفقه للمذهب الحنبلي. وقد بينا في الحلقتين السابقتين كتاب الطلاق، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة كتاب الإيلاء. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. مرحبا يا عم. أولا نريد أن نتعرف على الإيلاء لغة وشرعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف الإيلاء لغة الحلف، وشرعا أن يحلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. ما دليله وحكمه؟ دليله قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وحكمه محرم لأنه يمين على ترك واجب. من يصح منه الإيلاء؟ يصح من كل زوج، يصح طلاق على زوجة يمكن وطئها. ونريد أن نوضح بعض التوضيحات. ذكرنا بأن الإيلاء هو أن يقسم الزوج على زوجته بألا يقربها، ومن المعلوم بأن للزواج مقاصد، منها غض البصر وتحصين الفرج. وبإيلاء الزوج يفوت على زوجته هذه المصالح. وكذلك نبين كما بينا في الطلاق أن الطلاق لا يقع إلا من زوج عاقل يفهم أو يعقل معنى الطلاق. نعم. وبالتالي الإيلاء كذلك. إذن لو كان هناك شيء يؤثر في إرادة الزوج ككونه سكرانا بغير إرادته، أو كونه مكرها، أو كونه جنا، فلا يقع الإيلاء. ما الحكم لو كان الزوج عاجزا عن الوطء لمرضه؟ لا يصح الإيلاء، لأن المانع هنا ليس لليمين، ولكنه بشيء خارج عن الإرادة. حتى لو قال؟ نعم. ما الحكم لو مضت المدة ولم يرجع الزوج عن يمينه في الإيلاء؟ أمره الحاكم بالطلاق بشرط أن تطلب المرأة ذلك، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى، أي رفض، طلق الحاكم عليه، أي أصدر حكما بالطلاق. الحاكم هنا هو القاضي. نعم نعم. ما الحكم إن فعل الزوج مقدمات الوطء ولم يطأ زوجته؟ ما فأ، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، فلا تحصل الفيئة بغيره. فضيلة الأستاذ، بعد أن انتهينا من شرح كتاب الإيلاء نريد أن نتعرف على الظهار لغة وشرعا. تعريف الظهار مشتق من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا أو إلى أمد. ونريد أن نوضح. أولا، الظهار لا يقع إلا من الزوج على زوجته. نعم. وهو يشبهها بمن تحرم عليه إلى أمد أو إلى أبد. كما تعلم حضرتك أن المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين: محرمات على أبد أو إلى أبد، ومحرمات إلى أمد. ومثال المحرمات على التأبيد كالأم والأخت والخالة والعمة. نعم. والمحرمات على أو إلى أمد قد تكون أخت الزوجة أو خالتها أو عمتها، وبالتالي يحرم الزوج زوجته أو يشبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه، سواء حرم إلى أبد أو إلى أمد. نعم. وسواء حرم كل الزوجة أو بعضا منها. كيف كل وكيف بعض؟ كيف أحرم كل الزوجة أو بعض الزوجة؟ قد يقول لها أنت علي كظهر أمي. نعم، خص الظهر هنا. الظهر المقصود به جميع البدن. نعم. وقد يقول لها أنت علي كقدم أمي أو ساق أمي أو ذراع أمي إلى ما خلاف ذلك. نعم، هذا بعض الزوجة. نعم. نعم. فما الحكم لو كان البعض؟ يقع الظهار. نعم، يقع. يقع الظهار. نعم. نريد أن نتعرف على الدليل وحكم الظهار. دليله قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، وحكمه حرام لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وكما تعلم أن للظهار قصة جاءت في سورة المجادلة. نعم. لأنهم كانوا في الجاهلية يعتبرونه نوعا من أنواع الطلاق، وذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تجادله حتى نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. ما الحكم لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام أو أنت علي كالميتة والدم؟ الحكم بأنه مظاهر ولو نوى طلاقا، لأن الميتة والدم محرم. ما الحكم لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية أو كظهر أبي؟ نعم، هو مظاهر أيضا لأن فلانة الأجنبية لا تحل له. نعم، هذه من التي لا تحل إلى أمد. نعم. نعم. ما الحكم لو قال أنت أمي أو كأمي؟ ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، قد يكون هناك شجار. نعم. أو هناك مشكلة فيقول لها الزوج كذلك، ولكن يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يخص بذي رحم كأبي وأمي. نعم. هذا مكروه. ما الحكم إن قالته الزوجة لزوجها؟ ليس بظهار لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولكن عليها كفارة قياسا على الزوج، وعليها التمكين قبل التكفير عكس الزوج. ما معنى التمكين قبل التكفير؟ أن تمكن نفسها للرجل. نعم، تمكن الزوج منها. نعم، والعكس ليس بصحيح، لأن الرجل لا يتمكن من المرأة قبل أن يكفر. نعم. ما حكم الظهار معلقا أو مؤجلا؟ يصح الظهار معجلا ويصح معلقا بشرط، كإن قمت فأنت كظهر أمي، يعني الزوج كما. نعم. يعلق الطلاق قد يعلق الظهار. نعم. ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر لظهاره، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ولا كفارة عليه في شهر رمضان؟ هو حدد شهر رمضان. نعم. إذا انقضى شهر رمضان أصبح وكأنه لم يكن شيء. فضيلة الأستاذ، إذا تعدى الوقت الذي حدده الزوج 4 أشهر، ما الحكم؟ ندخل هنا في حكم الإيلاء. نعم. إذا للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي، وبالتالي يأمره بأن يعود وإلا يطلقها عليه. متى تثبت الكفارة في الذمة؟ لا تثبت الكفارة إلا بالوطء وهو العود، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا، ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراد ليستحله بها ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه لقوله تعالى من قبل أن يتماس. ما حكم تكرار الظهار؟ إذا قرر الرجل الظهار تلزمه كفارة واحدة، ولو كان الظهار بمجالس متفرقة، بمعنى أن يأتي الزوج اليوم مثلا ويقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم يأتي غدا ويقول لها كذلك، وبعد غد يقول كذلك، هو لم يكفر بعد ولكنه قرر الظهار دون أن يكفر، فعندما يريد أن يكفر فعليه بكفارة واحدة. فضيلة الأستاذ، لو بدأ الكفارة ثم قال لها أثناء الكفارة أنت علي كظهر أمي، هو عزم على الوقت وبدأ أو شرع في الكفارة، نعم، إذن هي كفارة للظهار الماضي، فإذا ظاهر مرة أخرى فعليه أن يكفر مرة أخرى غير هذه المرة. نعم. ما الحكم لو ظاهر الزوج أكثر من زوجة من زوجاته بكلمات؟ لأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي، نعم، فعليه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر. نوضح، إذا كان الرجل متزوج بأكثر من امرأة وقال لهم جميعا أنتن علي كظهر أمي، فهو ظهار واحد، ولكنه إذا قال لكل واحدة منهن منفردة أنت علي كظهر أمي دون غيرها، عليه بتكرار الكفارة. نعم، نريد أن نتعرف على كفارة الظهار بالتفصيل. كفارة الظهار على الترتيب دون التخيير. معنى على الترتيب دون التخيير؟ بمعنى أنك إذا كانت هناك أكثر من كفارة فلا تلجأ للكفارة الثانية دون أن تتعذر الكفارة الأولى. الكفارة الأولى في الظهار هي؟ نعم، عتق رقبة. عتق رقبة، هذا متعذر الآن. نعم، فعليه أن يأتي إلى الثانية وهي الصيام. نعم، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآية. والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فلو أعسر موسر قبل تكفيره لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق، بمعنى أن وقت التكفير إذا كان يملك العتق وحينما بدأ العتق أعسر ألزمه أو كان واجبا عليه العتق. إذن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب. ما الحكم لو تخلل الكفارة صيام رمضان أو فطر واجب؟ إن تخلله رمضان أو تخلله فطر واجب كعيد أو أيام التشريق أو مرض شديد لم ينقطع التتابع. نعم، لم ينقطع التتابع، ولكن لا يحتسب رمضان من ضمن الكفارة؟ لا يحتسب يا أخي، لأنه صيام واجب. نعم، صيام واجب يؤدي رمضان ثم نعم يكمل. إذا صام شهر شعبان وجاء رمضان يكمل أو يبني على ما انتهى منه من شهر شعبان. ما الحكم لو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر؟ لم ينقطع التتابع، لأن الفطر لا يتعلق باختياره. ما الحكم إن أصاب الزوج المظاهر من زوجته أثناء الصيام؟ لو كان ذلك ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع، لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذا كان متزوجا من امرأة أخرى وأصابها ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر على هذا الشرح لمنهج الفقه للشهادة الثانوية الأزهرية، وقد أخذنا في هذه الحلقة كتابي الإيلاء والظهار، وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.